الحمد لله الذي سهل لعباده المؤمنين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طريق الهداية، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له، فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى وتقدس، أن يكون له شبيها أو مثيلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وعبد ربه حتى أتاه اليقين وتبتل إليه تبتيلا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وبالنور الذي أنزل معه وما بدلوا تبديلا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإنكم بالتقوى مكلفون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وعليكم بالصدق مع الله في الأقوال والأفعال والأحوال لعلكم تفلحون، وتهيأوا للقدوم على الله والوقوف بين يديه سبحانه، فإنكم جميعا إليه راجعون. وكونوا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حقا، الذين قال الله فيهم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عباد الله، إن تعظيم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وحق عظيم من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته، وهو أمر واجب أمر الله به عباده في القرآن. قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. واللام في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله لام الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم. وقال ابن كثير رحمه الله: التوقير هو الاحترام والإجلال والإعظام. عباد الله، إن من حق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته أن يحترم ويوقر ويكرم ويجل أكثر من إجلال الولد لوالده والمرؤوس لرئيسه والعبد لسيده، وأن تقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة الوالد والولد والنفس والنفيس وعلى محبة الناس أجمعين. ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. عباد الله، وإذا أردنا أن نقف على حقيقة هذه المحبة في أبهى صورها وحقيقة هذا التوقير والتعظيم في أجمل هيئاته وحلله، فلننظر إلى تاريخ الصحابة المجيد وسيرتهم الفذة، فقد حققوا أروع الصور وضربوا أحسن الأمثال في تحقيق هذه المحبة وتكميلها. ففدوه صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات، وعظموه في السلوك والتصرفات، وتأدبوا معه في الكلام والمحادثات، ولم يتقدموا بين يديه في شيء من الأقوال والمعاملات، وعزروه ووقروه ونصروه في جميع الأوقات. وكان إذا تحدث إليهم كأنما على رؤوسهم الطير، لما هم عليه من سكينة وإخبات. وقد أوردت كتب الحديث والسير والتاريخ صورا عديدة مشرقة من ذلك التعظيم والتوقير الذي كان عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء في صحيح البخاري في قصة عروة بن مسعود الثقفي عندما أوفده قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتفاوض معه، فقال في وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع إلى قومه، قال والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت، أي ما رأيت، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. ومن ذلك أيضا ما رواه ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: لما قال رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عبد الله ابن أبي. فدعوه، فقال: دعوا له عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان من خيار الصحابة الابن. فقال: ألا ترى ما يقول أبوك؟ قال: وما يقول؟ بأبي أنت وأمي. قال: يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله:

وما علمت له شكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا. كان من طبيعته رضي الله عنه أنه جهوري الصوت. قال ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. ومن القصص العجيب في ذلك ما رواه ابن هشام في السيرة أن صفوان بن أمية أخرج زيد بن الدثنة رضي الله عنه أخرجه إلى التنعيم من الحرم ليقتله، وكان قد أسره نفر من عضل والقارة ثم باعوه فاشتراه منهم وأراد قتله بأبيه أمية بن خلف. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال أبو سفيان حينما قدم للقتل، أي حينما قدم زيد ليقتل، أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم عندنا الآن في مكانك فنضرب عنقه وأنك في أهلك، أي تسلم من القتل؟ قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذي، وإني جالس في أهلي قال يقول أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. عباد الله، فهذه نماذج يسيرة وأمثلة قليلة من روائع قصص الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من احترام وتوقير وتعظيم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكونون كذلك وهو صلوات الله وسلامه عليه إمامهم وسيدهم وقدوتهم وقائدهم إلى الخير، به أنقذهم الله من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد. وكان هو صلوات الله وسلامه عليه حريصا عليهم رحيما بهم، وكان أولى بهم من أنفسهم، ففدوه بالآباء والأمهات وأطاعوا أمره واجتنبوا نهيه وعزروه ونصروه وآمنوا بالنور الذي أنزل معه وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين. عباد الله، والواجب على من جاء بعدهم أن يترسم خطاهم وأن يسير على نهجهم وأن يقتفي آثارهم وأن يبتعد كل البعد عن كل ما أحدثه الناس من صور خاطئة ومفاهيم غالطة في التعظيم والمحبة مما لم يكن عليه الصحابة الكرام، فقد كانوا إي والله أبر الناس قلوبا وأصدقهم ألسنا وأحسنهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولن يأتي بعدهم أصدق محبة للرسول صلى الله عليه وسلم منهم. ونسأل الله جل وعلا أن يلحقنا وإياكم بهم، وأن يسلك بنا وبكم طريقهم، وأن يجنبنا الأمور المحدثة